ولا يزالون يقاتلونكم يعني الى ان يفتنوكم او يردوكم عن دينكم. لكن المقصود انها للتعليل للتعليل واضح. فمعناها التعليل هذا كقولك مثلا فلان يعبد الله حتى يدخل الجنه حتى يدخل الجنه كذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم يعني كي يردوكم او ليردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولم يبين هل استطاعوا ذلك او لا. هل هم فعلا استطاعوا ان يردوا من عن دينهم؟ لكنه بين في موضع اخر انهم لم يستطيعوا وانه حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم في قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فهذه الايه تبين انهم يأسوا من هذه الاستطاعة. وبين في مواضع اخر انه سبحانه وتعالى مظهر دينه على كل دين كما ذكرنا في اكثر من موضع في القران قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول تبارك وتعالى اي نعم يقول القاسمي هنا المقصود تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمور لاستحكام عداوتهم وإصرارهم على الفتنة في الدين. وفي الآية إشعار بأنكم أحق بأن لا تزالوا تخاصمونهم يعني كانوا هم عن الباطل يصرون على حرصكم عن الدين ويتمادون في مقاتلتكم ويصرون عليه حتى يردوكم عن دينكم. إذا كان هم عن الباطل يفعلون هذا فأنتم أولى ألا تزالوا تخاصمونهم لأنهم قاطعون بأنكم على الحق وأنكم منصورون وأنهم على الباطل وهم مخذولون ولا بد وإنصار المدى لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم. ومن وكل إلى نفسه ضاع. فالأمر الذي بينكم وبينهم أشد من الكلام ليس فقط حربا كلاميا فينبغي الاستغلال له بعدته والتأهب له بعدته فضلا عن أن يلتفت إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعنا في الدين وصدا عن السبيل. أين ثم لما ذكر يعني هذه الردة التي هي هدفهم أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن ينكفوا عن دينهم وهم يقاتلون من أجل هذا بين حكم هذه الردة بعدها مباشرة تحذيرا منها فقال عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه يعني الإسلام وقوله تعالى هنا ومن يرتد من يزن الفعل يرتد وزن إيه يستعن طبعا وزن يستعن هذا يعبر به عن إيه عن التكلف يقول لك فلان استعن المغمى عليه استعن كذا ففيها معنى إيه التكلف فيها معنى التكلف يعني استعمال هذا الوزن أن يعني فبناء صيغة الاستعان من الردة المغمى بالتكلف لا تجد إشارة إلى أن من باشر دين الحق يبعد أن يرجع عنه من باشر دين الحق وأمر الله قلبه بالإسلام يعني يصعب ويبعد أن يرجع عنه فهو متكلف في ذلك فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت جميع متاعيهم النافعة لهم في الدنيا يعني ردت في الدنيا. لماذا ترد في الدنيا؟ لأنه يرفع الأمان عن المرتد يرفع الأمان عن الأموال والأهل والآخرة لأنه يسقط ثوابهم فلا يجزون في الآخرة بالحسنات التي أسلفوها قبل أن يرتدوا. وأولئك يعني ولا يقتصر الأمر على يعني حبوط أعمالهم في الدنيا وعمل الثواب عليها في الآخرة بل ينضم إليه أنهم وأولئك أصحاب النار أي هم أهل النار سماهم أصحابها لأنهم لا يخرجون منها لأنهم سكانها المقيمون فيها هم فيها خالدون أي مقيمون